السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما استحالة التسلسل وهو ترتب العلل لا إلى نهاية، فمن أسد البراهين عليها ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء، ومحصله أن إذا فرضنا إلى آخره. بدخولي في بيان استحالة التسلسل لا بأس بالإشارة إلى تتمة لم نشر إليها في قاعدة الواحد. قاعدة الواحد بالنحو الذي بيناها بالأمس تامة، يعني أن أوضح مصاديق الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هو الحق سبحانه وتعالى، وهذا ما بينه الحكيم الاشتياني في أساس التوحيد، وبينه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الأسفار، بينه العلامة الطبرسي في متن أصول الفلسفة، وأيضا تبعه على ذلك المطهري الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه في الحواشي، ونحو ذلك من المعلقين ومن المحققين في هذه المسألة. أوضح مصاديق قاعدة الواحد ما بيناه بالأمس، ولكنه قد يقال بتعميم هذه القاعدة لمطلق تلك الموجودات التي لا توجد فيها إلا خصوصية واحدة، فإننا البرهان الذي حكمناه على قاعدة الواحد يمكن أن تشمل غير الواجب سبحانه وتعالى، العلة إذا لم تكن فيها إلا خصوصية واحدة فيستحيل أن تكون منشأ لأكثر من معلول، لأن قاعدة التنقية تقتضي أن هذه الخصوصية لا تصدر عنها إلا شيء واحد، إلا معلول واحد. ومن هنا تجدون أن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار عندما يريد أن يثبت تعدد القوى وأن هذه القوى قوى النفس بسيطة، يقول أن المعلولات الصادرة منها واحدة، ونحن قلنا فيما سبق كما نستطيع أن نستكشف وحدة المعلول من وحدة العلة، نستطيع أن نستكشف وحدة العلة من وحدة المعلول. بالأمس بينا هذا المطلب، من أنه ليس فقط نستكشف وحدة المعلول من وحدة العلة، بل يمكن أن نستكشف وحدة العلة أيضا من وحدة المعلول. فإذا وجدنا المعلول واحدا، إذا يمكن أن تكون علته أيضا واحدة. ذلك البيان الذي بيناه في قاعدة الواحد يمكن أن يشمل غير الواجب سبحانه وتعالى أيضا، ومن هنا نجد أن بعض الفلاسفة قمم قاعدة الواحد لتشمل غير الواجب سبحانه وتعالى، ولكن بهذا الشرط، وهو أن الخصوصية الواحدة لا يمكن أن تكون منشأ لأكثر من معلول واحد لقاعدة السنخية المتقدمة. هذه التتمة كانت مرتبطة بقاعدة الواحد. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو استحالة التسلسل. الإخوة يتذكرون أيضا قلنا في الأبحاث السابقة أن التسلسل أيضا على قسمين، تعرف أن التسلسل تسلسل لا يقفي بهذا المعنى، وهو أنه دائما المتحقق المقدار المتحقق متناهي بالفعل، ولكنه لا يقف إلى حد من قبيل ما ذكرنا في العدد، فإن العدد لا يقف عند حد، ولكنه أيضا ماذا؟ متناهي بالفعل، هو غير متناهٍ ولكنه بالقوة غير متناهٍ، أما بالفعل دائما هو ماذا؟ هو متناهٍ، أي عدد فرضت في النتيجة هو متناهٍ، وهذا يسمى عندهم بالتسلسل اللايقفي، والتسلسل اللايقفي ليس بمحال، وإنما المحال هو تسلسل العلل إلى غير نهاية، وأن تكون جميعا موجودة بالفعل لا أن بعضها موجود بالفعل وهي متناهية، وغير المتناهي موجود بالقوة لا محظورة في ذلك، كما في العدد، فإن العدد ما هو موجود منه بالفعل متناهٍ، ولكنه دائما ينكر أي مرتبة من العدد وسط يمكن أن تضيف إليه واحد ثم واحد، ولا تقف هذه الإضافة وهذه السلسلة من الأعداد إلى حد معين. إذن هنا بحثنا في التسلسل وفي استحالة التسلسل ليس مطلق التسلسل حتى يشمل التسلسل اللايقفي الذي يكون عدم التناهي في أجزاء السلسلة، عدم التناهي في أجزاء السلسلة ليس المراد عدم التناهي بالقوة، وإنما المراد من عدم التناهي عدم التناهي بالفعل. فإذا كانت هناك سلسلة غير متناهية بالفعل، وهذا معناه أن سلسلة غير متناهية بالفعل لابد جميع أجزاء السلسلة تكون موجودة بالفعل، فلهذا اشترطوا في التسلسل المقار أن تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود. إذن أولا التسلسل بالفعل، وثانيا أن يكون هذا أن يكون مجتمعة في الوجود، وثالثا أن هذا التسلسل إنما يكون بين علة ومعلولها، يعني العلة المعطية للوجود، فسواء كانت علة تامة أو كانت ماذا؟ علة ناقصة. إذن هذه الشرائط كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب نهاية الحكمة، هذه الشرائط لا بد من توفرها حتى يستحيل التسلسل عند الحكيم. فإذا وجدتم في بعض الموارد أنه يقع الكلام أن هذا التسلسل من التسلسل المحال أو لا، إنما الكلام في تحقق الشروط وعدم تحقق الشروط، وإلا الفيلسوف والحكيم لا يقول مطلق التسلسل ولو لم تتحقق تلك الشروط هو محال، يقول لا بد من تحقق شروط ثلاث أو لا أقل من شرطين حتى يكون التسلسل محالا. ومن هنا نجد أن بعض المتكلمين أنكروا بعض تلك الشرائط فقالوا بالتسلسل المحال في الموارد التي لا يقول فيها الحكيم بأنه تسلسل محال، مثلا أن حوادث هذا العالم الطبيعي هذه الحوادث متناهية أو غير متناهية، المتكلم يقول متناهية لأن التسلسل مستحيل، الحكيم يجيبه يقول لا لأنه لا توجد علاقة العلمية والمعلولية، ونحن نشترط في استحالة التسلسل أن تكون هناك علاقة العلمية والمعلولية في أجزاء السلسلة، والحوادث الطبيعية بعضها في عرض البعض الآخر ولا علاقة لبعضها بالبعض الآخر بعلاقة العلمية والمعلولية. على أي حال المهم يريد أن نقول نحن عندما نقول التسلسل محال ليس كل تسلسل محال، وإنما أولا لا بد أن لا يكون من قبيل التسلسل اللايقفي، هذا أولا، يعني أن أجزاء السلسلة غير متناهية بالقوة، بل لا بد أن تكون أجزاء السلسلة غير متناهية بالفعل، هذا أولا، وثانيا أن يكون التسلسل في العلة والمعلول، فإما تصاعديا وإما تنازليا لا فرق، إما من جهة أن كل علة أن كل معلول له علة وذلك العلة له علة نتصاعد، وإما ننزل أن هذا المعلول له معلول ولمعلوله معلول أيضا يتسلسل إلى غير النهاية. المهم الاستحالة لابد أن تكون في سلسلة العلة والمعلول أعم من أن تكون علة تامة أو علة ناقصة. فلهذا تجدون أن السيد العلامة يقول وأما استحالة التسلسل وهو ترتب العلال، ها، وإلا مو مطلق التسلسل حتى لو لم تكن هناك علية ومعلولية في السلسلة. طبعا عندما قال ترتب العلال يعني يريد أن يشير إلى التصاعدي بعد التنازلي، الآن ليس بحثنا في بيانه، سيأتي في نهاية الحكمة، لأنه تسلسل عندنا في المعلولات بكل معلول معلول ولمعلوله معلول إلى غير النهاية. البرهان هنا السيد العلامة يقيم برهانين لإثبات المطلب. البرهان الأول مبني على مسالك المدرسة المشائية. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقيم برهانا لإثبات بطلان واستحالة التسلسل. البرهان هو هذا، يقول لو أخذنا سلسلة من العلة والمعلول مركبة من ثلاثة أجزاء، من ثلاثة حلقات، علة ومعلول، وهذا المعلول للعلة الأولى هو علة لماذا؟ لمعلول تحته، فهذه أطراف ثلاث، علة معلول والوسط ماذا؟ والوسط فيه خصوصيتان، خصوصية العلية لمعلولها وخصوصية المعلولية لعلتها. فلو نظرنا إلى هذه الأطراف الثلاثة، إلى هذه الحلقات الثلاثة، نجد أن كل واحدة منها تختص بخصوصية لا توجد في الأخرين. أما العلة فهي علة وليس إلا، وأما المعلول الأخير فهو معلول وليس إلا، وأما الوسط فهو علة ومعلول. فإذا أردنا أن نسمي هذا المعلول طرف وذاك العلة التي هي علة فقط طرف، إذن العلة والمعلول معا يكون ماذا؟ هو الوسط. إذن إذا وجدنا شيئا، التفتوا جيدا، إذا وجدنا شيئا متصف بالعلية والمعلولية، إذن دائما لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون وسطا، لأن هذه خصوصية الوسطية. وإلا نحن عندما نظرنا إلى الطرف الأول علة فقط وليس إلا، عندما نظرنا إلى الطرف الأخير معلول وليس إلا. فإذا وجدنا شيء هو علة ومعلول، إذن لا بد أن يكون وسطا، يستحيل أن لا يكون وسطا، لأن خصوصية الوسطية اقتضت أن يكون معلولا لما فوقه وعلة لما تحته. الآن نحن أخذنا الأطراف ثلاثة، اجعل الأطراف أربعة، نفس هذا الحكم جاري. الطرف الأول علة وليس بمعلول، الطرف الأخير معلول وليس بعلة، والوسط يعني الاثنان علة ومعلول. خمسة نفس الحكم، عشرة نفس الحكم، مليون نفس الحكم، أي عدد فرض نفس الحكم. فإذا التفتوا جيدا، فإذا فرضنا أن سلسلة العلل لا تصل إلى حد هي علة وليس معلول، يعني لا نصل إلى الطرف الأول، المفروض هذا بعد أنه لا نصل إلى طرف هو علة وليس بمعلول، أينما نضع يدنا على السلسلة هو علة ومعلول، يلزم أن يتحقق الوسط بلا ماذا؟ بلا طرف وهو محرم. هذه السلسلة أنتم إذا قلتم أنها لا تقف إلى حد، يعني لا نصل إلى شيء هو علة وليس بمعلول، هذا معنى أنه لا تصل إلى حد، هذا معنى أن التسلسل غير محال، يعني أننا لا نصل إلى حد يثبت لنا طرف هو علة وليس بمعلول لشيء. إذا فرضتم هذا، إذن أين تضعون يدكم على هذه الحلقات فهو ماذا؟ فهو علة ومعلول، علة ومعلول خصوصية ماذا؟ خصوصية الوسط، والمفروض أنكم لم تصلوا إلى ماذا؟ إلى ما هو الطرف لهذا الوسط، هذا معناه أن يتحقق وسط بلا طرف وهو محال. وببيان أدق، يلزم أن يكون الوسط ماذا؟ ليس بوسطين فهو اجتماع للنقيض، لأن هذا فرضته أنت وسط أو لا؟ نعم هو وسط، لأن المدعي للتسلسل يقول أينما نضع يدنا فهو علة لما تحته، هو ماذا؟ معلول لما فوقه، لأن العلية لا تقف إلى حد. فإذا هو وسط، والمفروض أنه لا طرف له، لأنك لم تصل إلى العلة التي ليست معلولة. إذا هو ماذا؟ ليس بوسط. فإذا اجتمع في هذا الوسط أنه وسط ليس بوسط، وهو اجتماع للنقيضين وهو محال. إذا ملخص البرهان أن خصوصية الوسطية هي أن تكون علة لشيء يعني لما تحتها، ومعلول لشيء يعني لما فوقها. فلا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى علة ليست فوقها علة. لماذا؟ باعتبار إن لم ننتهي إلى هذا الطرف وهو العلة الذي ليس بمعلول، يعني العلة الأولى، إذا لم نصل إلى هذا يلزم أنه ما فرضته وسطا ليس بوسطين، يلزم أن يكون الوسط غير وسط، يلزم أن يكون الوسط بلا طرف وهو محال. قال: وأما استحالة التسلسل وهو ترتب العلل، بحثنا هنا ها ترتب العلل. وقلنا التسلسل اللامتناهي فعلا، لا أن التسلسل اللامتناهي قوة. وأما استحالة التسلسل وهو ترتب العلل لا إلى نهاية، هذا هو التعبير الدقيق، مو تعبير إلى لا نهاية. إلى تفيد الانتهاء، ولا نهاية ماذا؟ لا يفيد الانتهاء. تعبير إلى لا نهاية جمع بين المتهافتين، وإن كان خطأ شائع، وهو أنه لا إلى نهاية، إلى لا نهاية، هذه إلى كما درستم تفيد الانتهاء، لا نهاية يعني الانتهاء له، إذن انتهاؤه لا انتهاء له، لا معنى له. فلهذا التعبير الدقيق بلي هما، فلهذا ده هو الخطأ الشائع، التعبير الدقيق لا إلى نهاية، لا أن نعبر إلى لا نهاية، وهو ترتب العلل لا إلى نهاية. فمن أسد البراهين عليها، أي على استحالة التسلسل في العلل، ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء، ومحصل ذلك البرهان أننا إذا فرضنا معلولا وعلته وعلة علته، فالسلسلة مركبة من ثلاثة أطراف، وأخذنا هذه الجملة أي السلسلة، وجدنا كل من الثلاثة ذا حكم ضروري يستحيل أن ينفك عنه، ذا حكم ضروري يختص به ولا يوجد في غيره، في غيره، فالمعلول المفروض يعني في الأخير معلول فقط وليس إلا، وعلته يعني الوسط، وعلته علة لما بعدها وهو المعلول الأخير، معلولة لما قبلها وهي العلة الأولى، وعلة العلة علة فقط غير معلولتين. الآن نحن عندنا كلام في هذا الوسط، خصوصية الوسط أنه علة ومعلول، وهذا يقتضي أن يكون فوقه علة دائما، يستحيل أن يكون وسط وليس فوقه علة. فكان ما هو معلول فقط طرفا، وما هو علة فقط طرفا آخر، وما هو علة ومعلول هو الوسط، وكان ما هو علة ومعلول معا ولكن بلحاظين يكون وسطا بين طرفين. فسأل الآن، ثم إذا فرضنا الجملة يعني السلسلة أربعة مترتبة أيضا، هذا الشرط لا بد أن يوجد، وهو أن تكون بينهما علية ومعلولية، وأما إذا لم تكن بين هذه الأجزاء علية ومعلولية لا يجري هذا البرهان، كما هو واضح أساسا هذا البرهان إنما يجري فيما يكون معلولا لما قبله إلا لما بعده. ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة، كان للطرفين ما تقدم من الخصوصية، وهو أنه علة ليس إلا معلول ليس إلا ما تقدم من حكم الطرفين، وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوساط، يعني علة ومعلول، علة ومعلول. وهو هذا حكم الوساط ما هو؟ وهو أن لهما العلية والمعلولية معا بالتوسط بين الطرفين. ثم كلما زدنا في عدد الجملة والسلسلة إلى ما لا نهاية، فالسيد العلامة أيضا استعمل هذا التعبير وإن كان تعبيره الأول هو الدقيق. قال ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له كان الأمر جاريا على مجرى واحد، على ما ذكرنا من الحكم أن الوسط له حكم العلية والمعلولية، وأن الأطراف علة وليس بمعلول، ومعلول وليس بعلة، كان الأمر جاريا على مجرى واحد، وكان مجموع ما بين الطرفين. أي عدد طرف؟ واحد، عشرة، مئة، مليار، أي عدد طرف لابد أن يكون متناهي، وهي العدة التي كل واحد من آحاد هذه العدة علة ومعلول وحق معا، كان مجموع ما بين الطرفين وسطا له حكم الوساط. إذن أي مقدار انفرضت من هذه السلسلة حكم الوسط لا يتخلف عنه، يستحيل أن يتخلف عنه. الآن نأتي للبرهان. قال فلو فرضنا سلسلة العلل، سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية، كان لازمه ماذا؟ كان ما وراء المعلول الأخير الذي هو علة لما دونه ومعلول لما فوقه أن يكون معلولا وليس بمعلول، أن يكون وسطا وليس بوساط. كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة الغير المتناهية وسطا ماذا؟ لا طرف له، وهو محال. بإضافة ذلك البيان الذي أشرنا إليه، أحسنتم، أحنا نقول لا نفترض شيء أخير في النتيجة، هذا الوسط لا بد أن يكون له طرف أو ليس له طرف. طبعا هذا أحد الإشكالات اللي واردة على هذا البرهان، فتفصيله في محله. أساسا في هذا البرهان أساسا أكو اختلاف الفرض، لأنه أنتم عندما قلتم بأنه لا نهاية إذا لا معنى لأن تفرضوا طرف، فرض عدم التناهي فرض ماذا؟ عدم الطرف. الآن تطلبون منا طرف بعد هذا؟ نعم، في الأمور المحسوسة، في الأمور المادية أسأل أن يقول هذا الكلام. على أي الأحوال هذه البراهين التي ذكرت، لعله 11 برهان ذكر صدر المتألهية رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار، لعلها كلها مبتلية بإشكال هذا التهافت، يعني خلاف الفرض، وهو أنه يفرض لا متناهي ثم عندما يأتي ويسأل يسأل ماذا؟ كأن الفرض هو ماذا؟ التناهي، فيقع هذا الإشكال. ولكنه الأمر سهل باعتبار أن البرهان الذي أقامه صدر المتألهين لإثبات استحالة التسلسل أقوى بكثير من مثل هذه البراهين. والبرهان ما أشرنا إليه فيما سبق، قلنا أنه نحن عندما حللنا معنى العلية والمعلولية رجع معنى العلية والمعلولية إلى ماذا؟ إلى الرابط والمستقل، إلى الفقير والغني، ويستحيل أن يتحقق رابط بلا مستقل، يستحيل أن يتحقق فقير بلا غني، وإلا معناه تحقق المعنى الحرفي بلا معنى اسمي وهو محال. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا بعد أن نثبت الواجب نثبت إبطال التسلسل، مو من خلال إبطال التسلسل نثبت الواجب سبحانه وتعالى. شوفوا هذه ميزة مدرسة الحكمة المتعالية على المدرسة المشائية، فإن المدرسة المشائية محتاجة إلى هذه المقدمة. مو فقط المدرسة المشائية، كل مسلك يحاول أن يثبت الواجب سبحانه وتعالى عن طريق معلولاته، سواء كان طبيعيا، سواء كان مبنيا على نظرية الاحتمال، أي نظرية فرض مبني على أن نبطل التسلسل والدور في الرتبة السابقة. إن لم نبطل الدور والتسلسل في الرتبة السابقة لا يمكن أن نصل إلى رأس هذه السلسلة، إلى واجب الوجود، إلى عمدة العلم، إلا على مبنى أصول مدرسة صدر المتألهين، حيث أنه بعد أن أثبتنا أن الوجود أصيل، وأن دائرة الاحتياج في الوجود، وأن الاحتياج ليس صفة في الموجود المحتاج، بل هو عين الفاقرة، عين الاحتياج، إذن يحتاج إلى من يقوم هذا الاحتياج. المقوم لابد ماذا؟ لابد أن يكون متحقق أو غير متحقق. إن قلت أنه لابد أن يكون متحققا انتبه المطلوب، وهو أن هذه السلسلة لابد أن تنتهي إلى ما ليست فيه هذه الخصوصية، وإلا تكون أيضا متقومة. إذن لابد أن تنتهي هذه السلسلة إلى ما ليس بمتقوم بغيره، فيثبت المستقل، فيثبت الواجب. فإذا ثبت الواجب نقول هذا هو برهاننا على بطلان التسلسل إلى لا نهاية العناء. فإذا بطل إثبات بطلان التسلسل بناء على مسلك صدر المتألهين لا يتوقف عليه إثبات الواجب، بل استحالة التسلسل يتوقف ماذا؟ على إثبات الواجب. فنثبت الواجب أولا ثم نبطل التسلسل ثانيا، لا أننا نبطل التسلسل أولا ثم نثبت الواجب ثانيا حتى يقال لا دليل عندكم على استحالة التسلسل، لأن المادي يستطيع أن أي برهان نقيم له على استحالة التسلسل ينكر ذلك الدليل وذلك البرهان، فلا يبقى عندنا طريق لإثبات واجب الوجود. كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك أن كل البراهين التي أقيمت لإثبات واجب الوجود من الإمكان ونحو ذلك كلها مبتنية على إبطال الدور والتسلسل في الرتبة السابقة. فلهذا يقول: وهذا البرهان، وهو برهان الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل بهذا القيد، التي تلك العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول. فلا فرق بين أن تكون تلك العلة علة تامة، أو بين أن تكون ماذا؟ جزء العلة، يعني علة ناقصة، سواء كانت تلك العلل تامة أو كانت ناقصة دون العلل المعدة. لماذا؟ باعتبار أننا قلنا فيما سبق أن العلل المعدة ليست علل حقيقة، وإنما هي شرائط تقرب المادة لإفاضة الوجود. ثم يقول: ويدل على وجود تناهي العلل التامة خاصة. هذا البرهان بعد مختص بالعلل التامة، أنه لا بد أن ننتهي إلى علة تامة، مو الأعم من العلة التامة والعلة الناقصة. ويدل على وجود تناهي العلل التامة خاصة ما تقدم أن وجود المعلوم وجود رابط بالنسبة إلى علته. وهذه المقدمة حصلنا عليها من أين؟ حصلنا عليها في تحليل معنى العلية والمعلولية، وأرجعناهما إلى الغني والفقير، إلى الرابط والمستقيم. ما تقدم أن وجود المعلوم وجود الرابط بالنسبة إلى علته، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية في سلسلة غير متناهية من غير أن ينتهي إلى علة غير معلولة، يعني من غير أن ينتهي إلى مستقلين، كانت وجودات رابطة متحققة من غير وجود نفسي مستقل تقوم بها تلك الوجودات الرابطة وهو محالون. بعد هذا أمر بديهي أن الوجود الرابط يحتاج إلى وجود مستقل وإلا لما وجدان. هذه الصور الذهنية وجودات رابطة بالنسبة إلى وجود النفس، فما لم تتحقق هذه النفس يمكن أن توجد هذه الصور الذهنية؟ هذه الصور التي تخلقها في ذهنك هذه وجودها قائم بوجود النفس، هل يمكن أن توجد والنفس غير موجودة؟ هذا محال. كذلك وجود عالم الإمكان وجود رابط بالنسبة إلى وجود الحق سبحانه وتعالى، فما لم يتحقق الوجود المستقل وبتعبير القرآن الوجود الغني لا يعقل أن يتحقق الوجود الرابط. فإذا تحقق الوجود الرابط إذن الوجود الغني متحقق أيضا. ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى مذكورة في المطولات، في كتب المطولات في كتاب إلهيات الشفاء أسفار الشيخ صاحب الأسفار الجزء الثاني ونحو ذلك، براهين متعددة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس وهو إثبات بطلان الدوري والتسلسل. أما الفصل السادس بعد أن تبين ما هي العلة، ما هي الما هو المعلول، وتبين أقسام العلة والمعلول، ومن أقسام العلة والمعلول الإخوة تذكرون بينا العلل التي هي علل القوام والعلل التي هي علل الوجود، وقلنا أن علل الوجود هي ماذا؟ هي العلة الفاعلية والعلة الغائية، وعلل القوام هي العلة المادية والعلة الصورية. الآن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين أقسام وأحكام هذه العلل الأربعة: العلة الفاعلية، العلة الغائية، العلة المادية والعلة الصورية، وبيان أحكام وأقسام كل واحدة من هذه العلل الأربعة. أما فيما يرتبط بالعلة الفاعلية، السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في مقدمة يذكر إجمالا لكيفية تقسيم العلة الفاعلية، لعل الأقسام تصل بالنظر البدوي إلى ثمانية أقسام: الفاعل بالطبع، الفاعل بالقاسم، الفاعل بالجبر، الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية، الفاعل بالتجلي، الفاعل بالتسخير، الفاعل بالقصد. هذه الأقسام الثمانية هي بيان لأقسام الفاعل والعلة الفاعلية. هذا التقسيم في مقدمة السيد العلامة يبينه إجمالا ثم يدخل فيه تفصيلا. بعد أن يبين الإجمال يقول إذن فللفاعل أقسام ثمانية أحدها ثانيها إلى أن يصل إلى الثامن. ونحن نرى من الأولى أولا أن نبين هذه الأقسام كما ورد ثم نأتي إلى التطبيق على المقدمة، وإلا لو أردنا الآن نقرأ المقدمة مباشرة باعتبار أن الأقسام مو واضحة فنحن لا نستطيع أن نبين كل الأقسام، وإذا أردنا أن نبين الأقسام ومن الأولى أن نقرأ الأقسام أولا ثم نطبق المقدمة. المهم أولا لا بد أن نعرف ما هو المراد من العلة الفاعلية. قال المراد من العلة الفاعلية هو التي هي التي يفيض منها الوجود على المعلول، هي التي تعطي تحقق المعلول في الخارج. فإذا وجود المعلول مرتبط بالعلة الفاعلية، فلهذا قال العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعل وجود المعلول، وهي على أقسام، على أقسام، وقد ذكروا في وجه ضبطها. فكيف نضبط هذه الأقسام؟ ذكروا هذا الوجه الذي يذكره السيد العلامة، وهناك وجوه أخرى أيضا، ولكنه نحن قلنا الأولى أن نطبق هذه الأقسام ثم نأتي إلى وجه ما ذكروه من الضبط. فللفاعل أقسام ثمانية، بعد ذلك نأتي إلى قراءة هذا المقطع. الأول وهو الفاعل بالطابعة. ذكروا في بيان الفاعل بالطابعة أنه الفاعل الذي لا علم له بفعله أو له علم بفعله ولكن علمه ليس له أثر في إنجاز الفعل. هذا أولا من قيود الفاعل بالطبع، وثانيا أن فعله على مقتضى طبعه، يعني لو صلي وطبعه لأنجز هذا الفعل إلا أن يمنعه مانع من الخارج. إذا خصوصيتان في الفاعل بالطبع، أولا أنه ليس له علم بفعله، وثانيا أنه على فرض أولا وعلى فرض أن له علما بفعله ماذا؟ ليس لعلمه أثر في تحقق الفعل خارجا. سأبينها رؤية هذا الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن هذا الفعل عندما يصدر من هذا الفاعل هو بمقتضى طبعه الأول، لو ترك وطبعه لأنجزه هذا الفعل ما لم يمنعه مانع، كالحجر الملقى من الأعلى إلى الأسفل، فإنه عندما يتدحرج للوصول إلى مركز الأرض فإن هذا الفعل مخالف لطبعه أو موافق لطبعه منسجم مع طبعه. ومن الواضح أنه الشيء الثقيل منسجم مع طبعه أن يتوجه إما لقانون الجاذبية وإما لأي قانون آخر يتوجه إلى مركز الأرض. حتى فيما يرتبط بالخصوصية الأولى، إما أنه لا علم له بفعله كالنفس فيما يرتبط بأفعالها الطبيعية من قبيل الهاضمة. الهاضمة لها فعل وهي أنها تجذب الطعام الجيد النافع وترد ماذا؟ الرديء، هذا فعلها. ولكن النفس عندما تنجز هذه الأفعال لها علم بهذا الفعل أو ليس لها علم بهذا الفعل؟ لعله إذا لم يكن الإنسان يرى في التلفزيون الفيلم الذي يبين عملية الهضم أساسا لم يكن يعلم أنه له جهاز هضم ويقوم بهذا الفعل. وإذا علم أيضا هل علمه بفعله مؤثرا في فعله أو أن ذلك الفاعل يفعل فعله سواء علمت به أو لم تعلم به؟ ومن الواضح أن جهاز العظمة تفعل فعلها، جهاز التنفس يفعل فعله سواء علمت به أو لم تعلم به، وعلمك به لا يؤثر في فعله شيئان. إذن الخصوصية الأولى أن الفاعل يفعل الفعل ولا علم له بفعله، لأن النفس هي التي تفعل كل هذه الأفعال، ولكن تارة تفعلها ولها علم وأخرى تفعلها ولا علم لها، أو لها علم وليس لعلمها أثر ودخل في إيجاد الفعل في الخارج. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الفعل على مقتضى طبع الفاعل، فلهذا قال الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله، ويمكن أن نضيف أو له علم بفعله ولكن ليس لعلمه دخل في إنجاز ذلك الفعل، مع كون الفعل ملائما لطبع ذلك الفاعل كالناس، ولكنه في مرتبة القوى البدنية الطبيعية تفعل أفعالها بالطابع، كما قلنا فيما ارتبط بالتنفس، فيما ارتبط بالهضم، فيما ارتبط بالأعمال الأخرى التي هي أفعال تصدر من النفس، ولكن في هذه المرتبة التفت للعبارة. الشيء العلامة يقول النفس تفعل هذا الفعل في هذه المرتبة، يعني معنى يعني أن النفس لها مراتب متعددة، مرتبة من هذه المراتب ماذا؟ هو الفعل الذي تنجزه فيما يرتبط بالأفعال البدنية والطبيعية. هذا هو الفاعل بالطبع. الفاعل بالقصد هو ماذا؟ هو الذي ليس له علم بفعله، ولكن يختلف عن الأول، وفعله ليس على مقتضى طبعه بل على خلاف مقتضى طبعه، كالحجر عندما يرمى ماذا؟ إلى الأعلى، فإنه هذا الفعل ليس على مقتضى طبع الحجر بل على خلاف طبيعته ومقتضاه. أو كالقوى البدنية أيضا عندما تصاب بالمرض، فإن المعدة مثلا هذه الجهاز الهضمي وتفعل جيدا عندما تكون صحيحة وغير سقيمة، وهو أنه تجذب النافع وترد ماذا؟ الرديء. ولكن عندما تصاب بالمرض ماذا تفعل؟ تفعل العكس. فعندما تفعل العكس هذا على مقتضى طبعها أو على خلاف مقتضى طبعها، ومن الواضح على خلاف مقتضى طبعها لسبب من الخارج لمانع من الخارج. فلهذا يقول الثاني هو الفاعل بالقصد وهو الذي لا علم له بفعله، هذا متفق مع الأول، ولا فعله ملائم لطبعه وهو الذي يختلف به عن الأول أيضا كالناس، ولكن في مرتبة القوى يعني القوى البدنية والطبيعية، ولكن عند المرض فإن الأفعال تنحرف في عن مجرى الصحة ولكنه لعوامل آثرة ومانعة من الخارج، وإلا لو خليت وطبعها هذه الفواعل تفعل فعلها الطبيعي. القسم الثالث الفاعل بالجبر، واضح الفاعل بالجبر يقول درسه، وهو الذي له علم بفعله. في قبال القسم الأول والثاني فإن الفاعل فيهما لم يكن له علم بفعله، وهو الذي له علم بفعله ولكنه لا يفعل الفعل بإرادته، وإنما يفعل الفعل بإرادة غيره بإجبار من الغير. هذا القسم الثالث فيه كلام سيأتي في الآخر إن شاء الله في آخر هذا الفاصل، وهو أن الفاعل في الجر فاعل بالجر، هل يوجد أساسا عندنا فاعل بالجر؟ أساسا يعقل أن فاعل بالجر أو لا يعقل الفاعل بالجر؟ هذا البحث ليس بحثا فقهيا، البحث بحث فلسفي كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. قال الثالث الفاعل بالجر وهو ما له علم بفعله ولكن وليس بإرادته يفعل هذا الفاعل العالم الفعل، وليس بإرادته كالإنسان عندما يكره على فعل ما لا يريده، يكره إنسان على أن يبيع شيء وهو لا يريد أن يبيع ذلك الشيء، أن لا يجلس على هنا وهو يريد أن يجلس هنا ونحو ذلك. هذا القسم أيضا واضح وتتمته ستأتي بعد ذلك. أما القسم الرابع وهو القسم المهم وهو الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا هو الذي له علم بفعله ولكن هذا العلم بالفعل تارة علم إجمالي وأخرى علم تفصيلي، وهذا الإجمال والتفصيل الذي نقوله هنا هو نفس الإجمال والتفصيل الذي نقوله في علم الأصول. الإجمال يعني الإبهام والتفصيل يعني الوضوح. الفاعل بالرضا له علم بفعله ولكنه تارة هذا العلم بالفعل علم مبهم إجمالي، وأخرى هذا العلم بالفعل علم تفصيلي وواضح. أين يكون علما مجملا وأين يكون تفصيليا؟ يكون علما إجماليا بالفعل في مقام ذاته، ويكون علما تفصيليا في مقام فعله ومرتبة فعله. لكي يتضح المطلب جيدا لا نشير إلى مثال. الإنسان يعلم أنه قادر على أن يتخيل صورا كثيرة، يعلم بهذا أو لا يعلم؟ يعلم الرسام أنه قادر على أن يرسم لوحات فنية كذا وكذا، ولكن لو سألته الآن ما هي تلك اللوحات فقل لا أعلم ما هي تلك اللوحات، ولكن أعلم أني قادر على أن أرسم 100 لوحة فنية. فهنا علمه بفعله وهي اللوحات الفنية الآن علم إجمالي وعلم تفصيلي. ومن الواضح علم إجمالي لو سألته ما هو ذلك المعلوم يقول لا أعلم به الآن. متى يعلم به تفصيلا؟ عندما يتحقق منهم فعل في الخارج. فإذا تحقق منه الرسم والناقش في الخارج عندما عندها يقول ماذا؟ هذا هو علم التفصيل بما كنت أعلم به إجمالا. إذن علمه الإجمالي في مقام أين؟ في رتبة سابقة على الفعل. وعلمه التفصيلي في رتبة ماذا؟ لاحقة، وهي رتبة الفعل. خب النفس لها هذه المرتبة؟ يقولون نعم، فالنفس في مرتبة ذاتها تعلم أنها تستطيع أن تتصور صورا خيالية ما لا عد ولا حصن لها. ولكن لو سألته في هذه المرتبة ما هي تلك الصور يقول لا أعلم. تفصيلا متى يعلم؟ إذا أوجدها صورة بعد صورة في ذهنه. وهذا معنى قولهم أن الفاعل بالرضا له علم إجمالي بالفعل في مقام ذاته. لماذا؟ لأن ذاته معلومة له، وذاته علة لهذه الموجودات في الخارج، والعلم بالعلة علم بالمعلوم ولكن إجمالا. ذاته هي العلة لوجود هذه الصور خارجا، وهو عالم بنفسه أو ليس بعالم بنفسه؟ نعم عالم بنفسه، والعلم بالعلة يلازم العلم بالمعلوم ولكن إجمالا لا تفصيلا. من الواضح أنه علم إجمالي في مقام الذات. متى يكون علما تفصيليا؟ إذا تحققت الأفعال في الخارج تفصيلا. فإذا تحققت نقول أن علمه التفصيلي هو فعله. طبعا هذه البحوث الإخوة يتأملون فيها جيدا، لأنه نحن عندما نأتي إن شاء الله تعالى لبيان علم الحق، فاعلية الحق مبنية على بيان علم الحق، أن الفاعل سبحانه وتعالى فاعل بالطبع، لو فاعل بالقسم، لو فاعل بالجبر، لو فاعل بالرضا. هذا القسم الرابع. الإشراقيون قالوا أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالرضا، يعني أنه يعلم بما عدا، يعلم بنفسه تفصيلا، ويعلم بما عداه في مقام ذاته إجمالا، ويعلم بما عداه في مقام فعله تفصيلا. إذن النظرية الإشراقية لم تستطع أن تثبت لنا العلم التفصيلي الواجب بالأشياء قبل الخلق في مقام الذات، وإنما استطاعت أن تثبت العلم التفصيلي بالأشياء ماذا؟ بعد الخلق، يعني بعد الإنجاز في مرتبة الفعل. وهذا ما يعبر إلى واجدين في كلمات الحكماء وفي كلمات الفلاسفة أو في كلمات السيد الإمام قدس سره الشريف عندما كان يقول أن العالم علم الحق، يعني علمه التفصيلي. أن العالم يعني عالم الإمكان علم الحق، يعني علمه التفصيلي الذي يكون بناء على النظرية الإشراقية مسبوق ماذا؟ بعلم إجمالي في مقام الذات. سخن نقرأ هذا إذا شوف أقواقي. الرابع الفاعل بالرضا، وهو الذي له إرادة وعلم بفعله في قبال الأقسام الأخرى. له إرادة بفعله وعلم بفعله، ولكن وعلمه التفصيلي بالفعل هو عين الفعل، وليس له، أي الفاعل بالرضا، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي بالفعل، يعني علم مهم. وليس له قبل الفعل أي الفاعل بالرضا إلا علم إجمالي بالفعل. لماذا؟ من أين وجد هذا العلم الإجمالي؟ يقول بعلمه بذاته، لأن العلم بالعلة علم ماذا؟ المعلول، ولكنه علم إجمالي لأنه يعلم أن ذاته قادر على أن توجد هذه المعلولات بعلمه بذاته. كالإنسان، هسه شوفوا كلها يضرب مثال الإنسان، فالإنسان جامع لكل هذه الأقسام من الفاعلية. هم فاعل بالطبع، هم فاعل بالقصد، هم فاعل بالرضا، وأقسامها سيأتي بيانها. فالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بهذه الصور هو عين هذه الصور، وله أي للإنسان قبل هذا وجود هذه الصور التفصيلية وله قبلها علم إجمالي بهذه الصور. من أين هذا العلم الإجمالي؟ قال بعلمه بذاته، والعلم بالعلة علم بالمعلوم. هذا مثاله. ومثال آخر، وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين، عند السهروردي، حيث ذهب إلى أن علم الحق سبحانه وتعالى علم إجمالي بالأشياء قبل الإيجاد، وعلم تفصيلي بالأشياء بعد الإيجاد. بس القسم الخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.